السلام الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. سؤالي: انتشر مقطع يقول إن ترك باب دورات المياه المفتوحة أكرمكم من الله هو سبب لانتشار الشياطين في المنزل، فما صحة هذا الكلام؟ الله أعلم. يعني ترك أبواب الخلاء مفتوحة لا شك أنه خلاف الأولى، فالأحسن أن تغلق أبواب الخلاء، أبواب يعني قصدي أبواب ما يسمى الحمامات، لكن إذا كانت مثلا مغاسل لا يأثر، كثير من المغاسل توجد في المداخل، في مداخل البيوت وداخل البيوت، فهذه لا تؤثر، إنما مواضع الخلاء ما تسمى بالحمامات فالأولى والأكمل أن تغلق، لأنها مواضع للنجاسة. أما كونها سبب لانتشار الشياطين هذا موضع نظر، لأن ثبت في الحديث الصحيح ما يدل على أن الإنسان إذا دخل بيته وذكر اسم الله، حديث جابر، قال الشيطان: لا مبيت لكم، وإن ذكر اسم الله عند طعام قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. فذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب، بل هو سبب ظاهر كحديث جابر في عدم دخول الشياطين، وهذا يبين أنهم لا يتمكنون من التسور، ولهم تمكن خاص. وقد جاء في هذا الحديث ما يدل على أن ذكره سبحانه وتعالى سببا لمنعهم من الدخول، وذكر عند الطعام سبب لمنعهم من المشاركة، لو فرض أنهم دخلوا فإنهم لا يشاركون إنسان. وقد يقال مثلا أن المواضع الخلاء هي مواضع للشياطين، وهذا الحديث في الشياطين الذين تكون من خارج، أما الشياطين التي تكون في الداخل فالإنسان فلهم حكم آخر. ولذا يقول الإنسان إذا دخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعلى هذا يكون حكم آخر وهو غلق الأبواب، وهذا فيه نظر. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الذكر حينما يقال عند الدخول فإنه سبب لحبسهم في أماكنهم، في مواضع الخلاء، فلا يخرجون منها. ثم أيضا الإنسان حينما يدخل الخلاء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول: غفرانك، فهذا أيضا صيانة وحماية. ولو قيل إنه إذا قال هذا الذكر وترك باب الخلاء مفتوح فلا يسلم من شرهم لم يحصل المقصود في هذا الحديث، وهذا خلاف هذا الخبر الصحيح الذي في الصحيحين: نعم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا دخل، يعني إذا أراد دخول الخلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، غطي إناءك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله. وهذا الحديث جاء مفسر في حديث جابر أن الباب الذي يكون خارج، وإجاء ما يدل على إغلاق الأبواب، لكن حديث جابر وحديث جابر الآخر في الصحيحين قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، قال: فإن للشياطين انتشارا وخطفة. هذا يبين أن تسلطهم يكون عند الخروج وفي مثل هذا الوقت عند العشاء، وكذلك تسلطهم حينما يدخل بيته ولا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. والشياطين ينتشرون في الطرقات، ولذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا قوة إلا بالله، يقال: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فيقول شيطان لآخر: كيف لك من هدي وكفي ووقي؟ وهذا أيضا دليل آخر، والمعنى أنه عند خروجه وذكره لله سبحانه وتعالى يعصم من الشياطين الذي يكون خارج بيته، وعند دخوله وذكره ذكره اسم رب سبحانه وتعالى يحفظ من الشياطين الذين يكونون داخل بيته، لقوله: لا مبيت لكم. وهذه نكرة في سياق النفي تشمل جميع الشياطين، أنهم لا يبيتون في البيت، لكن كونهم يبيتون مثلا في الخلاء هذا لا يضر، هذا موضعهم ومكانهم، لكن قوله لا مبيت لكم هذه نكرة في سياق النفي تشمل كل مبيت، ويشمل أيضا الشياطين الذين يخرجون الذين يكونون في الخلاء. فلو قيل إنهم يتمكنون من الخروج وأنهم يكونون معهم وأنهم يخالطون أهل البيت ويبيتون معهم لا خالف عموم هذه الأخبار من جهة عموم لفظها ومن جهة عموم معناها الذي تقدم في حديث جابر. والشياطين كيدهم ضعيف، وفي الحديث الصحيح جابر أن الشيطان إذا سمع النداء هرب وله حصاص وفي لفظ له ضراط، وقال حتى يكون مكان الروحاء. قال أحد الرواة الروحاء لأبو صالح أو الراوي عنه الروحاء 30 ميلا، يعني أن الذكر يقذفهم هذه المسافة ويهربون. واختلف سبب هروبه، هل هو حتى لا يشهد له بالتوحيد أو يعني لأجل أن الذكر سبب في هروبه. وكل هذا يدل على عظمة أثر ذكره سبحانه وتعالى في طرد الشياطين، فيكون سببا عظيما في حبسهم عن أهل البيت من الخارج، وكذلك حبسهم في أماكن الخلاء، وهذا هو حبسهم الحقيقي. وإلا فتح الباب وغلق الباب لا أثر له، فتح الباب وغلق الباب لا أثر له إلا مع الذكر، إلا مع ذكره سبحانه وتعالى. وإن كان كما تقدم الأولى والأكمل هو غلق الأبواب وعدم فتحها وعدم الاتجاه إليها، وخاصة حينما يكون الإنسان يصلي، هذا هو الأولى والأكمل. كونه أن فتحها سبب لخروج الشياطين هذا هو موضع النظر كما تقدم، والأظهر خلافه. نعم.